جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعفف. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والمزعة قطعة يسيرة من اللحم كالنتفة من الشيء. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وفي رواية: أن يكون له شبع يوم وليلة. قال في المرقاة: قال الطيبي: يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز له أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما في الزكاة المفروضة فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم به نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا من أن لا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. وفي رواية: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. قوله بموت عاجل سيأتي في أشراط الساعة ذكر تمني الموت لفساد الدين أو لمصائب الدنيا، عند حديث: حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. سيأتي إن شاء الله. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والبغوي بسند صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. الكدوح الخدوش. قال في المرقاة: ذا سلطان أي ذا حكم وملك بيده بيت المال فيسأل حقه فيعطيه منه إن كان مستحقا. قال الطيبي: واختلف في عطية السلطان، والصحيح أنه إن غلب في يده الحرام من ذلك الجنس لم تحل وإلا حلت، واعتمده النووي في شرح مسلم، لكنه بالغ في رده في شرح المهذب فكره ذلك سؤالا وأخذا. وقد اختلف السلف في قبول عطاء السلطان، فمنعه قوم وأباحه آخرون. وقوله: أو في أمر لا يجد منه بدا، أي لا يجد علاجا آخر غير السؤال، كما في الحمالة والجائحة والفاقة، بل يجب حال الاضطرار في العري والجوع. وأخرج مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن،